تفسير الآية 108 حتى 111 من سورة الصافات، يقول تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. برجاء مراجعة ما ذكر عن نوح صلى الله عليه وسلم في الآيات 78 حتى 80 من سورة الصافات للشرح والتفصيل، مع مراعاة أن نهاية كل مجموعة من الآيات الكريمة التي تتحدث عن رسول من الرسل الكرام هي متشابهة للتأكيد على تكريم الله لهم جميعا بسبب حسن خلقهم، ولمزيد من تذكرة المسلمين ليجتهدوا في التشبه بهم لينالوا مثل ما نالوا من سعادتي الدنيا والآخرة.